السلام عليكم. في سورة النساء آية 100 الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما معنى مراغما كثيرا؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. واللي كلموا في معنى مراغما جعلوا المعنى متعلق مرة بالمهاجر ومرة بالمهاجر عنه، فالمتعلق بالمهاجر نفسه قالوا إن معنى يجد في الأرض مراغما كثيرا يعني يجد في الأرض مهجرا وهو ما ابتغاه وأراده، وقالوا أيضا يجد بديل أفضل عما كان يكره في وطنه وفي بلده، وقالوا أيضا يجد بديل أفضل عما كره في موطنه، ويجد متسع لهجرته ومبتغى لمعيشته. أما المتعلق بالمهاجر عنه قالوا إن المعنى مأخوذ من الرغام وهو التراب، ويقال راغمت فلانا أي هجرته وعاديته، وقال بناء على ذلك إنه المراغم موضع المراغمة، وهذا الموضع يغضب الأعداء به ويرغم أنوفهم وهم القاصدين إدراكه، وهذا إرغام الأنوف بسبب ما يحصل له من الرفق في موطنه الجديد ومن حسن الحال. ومن المناسب هنا إن احنا نقتبس قول الشيخ السعدي في تيسير الكريم الرحمن حيث قال: فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.